الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الله سبحانه وتعالى أنسمى ولقد رآه نزلة أخرى، ألموونا جبريل مرة نجينة نتومي صلى الله عليه وسلم ألموونا جبريل ومرة نجينة وأمبيل لك ملائكة. ولقد رآه نزلة أخرى، محمد صلى الله عليه وسلم ألموونا جبريل ومرة نجينة وأمبيل لك ملائكة. عند سدرة المنتهى، katika hiyo سدرة المنتهى alimuonea hapo katika سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى، ambapo karibu yake kuna pepo ya milele. عندها karibu na hiyo سدرة المنتهى، جنة المأوى ni pepo ya kuishi milele. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه. رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، ألمونا هapo katika سدرة المنتهى mti huo. وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة، ni mti mkubwa sana ulio juu ya mbingu ya saba. Summiyat sidrat almuntaha li'annahu yantahi ilayha ma ya'ruju min al-ardi wa yanzilu ilayha ma yanzilu min Allah min al-wahyi wa ghayrihi. Imeitwa sidrat almuntaha kwa sababu yantahi ilayha ma ya'ruju min al-ardi, vinakomea hapo na kuishia katika mti huo vile vinavyopanda kutoka katika ardhi. Wa yanzilu ilaiha, na vinavyoshuka. Ma yanzilu min Allah, vinavyoshuka kutoka kwa Allah. Minal wahi wa ghairihi, katika wahi na isiyo kwa wahi, vinashukia hapo. Li ghairi dhalika, au kwa isiyo kwa sababu hizo, katika sababu wanazozielezea maulama, huitwa mti huo sidratul muntaha. Shajaratu sidra wajulikana kwa Kiswahili ni mti wa mkunazi. Ha? Sidra, mti wa mkunazi. Sasa huo ni mkunazi khas ulioko juu ya mbingu saba, ambao kama alivyosifu Mtume sallam majani yake ni kama adhani alfiala. Ile majani yake ni kama masikio ya ndovu. Yani majani yake ni makubwa. Kwa hiyo si kama mikunazi hii ya duniani. Qala faraa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrila fi dhalika almakan alladhi huwa mahallu alarwahi aluluwiyya azzakiya aljamila allati la yaqarru biha shaytanun wala ghayruhu من الأرواح الخبيثة. ومحمد ألمونا جبريل مهالي هابو ألمونا كتكون بللاك للك ملائكة له ستمائة جناح. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية، ni mahali pa roho za juu. Azzakia aljamila, التي لا يقر بها شيطان ولا غيره. حكاي كتكمتي هو شيطان وليس يقوى شيطان من الأرواح الخبيثة كتكروه زليزو مبايا. عندها جنة المأوى أي عند تلك الشجرة قريب نمتي هو وسدرة المنتهى ونبيبو يا ميليلي أي الجنة الجامعة لكل نعيم pepo iliyokusanya starehe zote بحيث كانت محلا تنتهي إليه المعاني وترغب فيه الإرادات وتأوي إليها الرغبات بحيث كانت محلا تنتهي إليه المعاني pepo ambapo ni mahali ambapo hukomea matumaini na matamanio ya watu watarghabu fihi al-iradat na ni mahali ambapo matakwa yote ya watu yanapendelea hapo watawi ilaiha ar-raghabat na mapenzi ya watu yanaishia hapo wa hadha dalilun ala anna al-jannata fi a'la al-amakin wa fawqa as-sama'i as-sabi'a. Hii ni dalili kwamba pepo iko juu, sehemu iliyo juu na juu ya mbingu saba ndio iko hiyo pepo. Sabu Sidratul Muntaha kama alivyosema iko juu ya mbingu ya saba. Wakadhalika aliposema indaha jannatul ma'wa, hii ni dalili kwamba pepo nayo iko juu ya hiyo mbingu ya saba. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. إذ يغشى السدرة ما يغشى وكاتي إليبو أفنيكا أفنيكا متهو ذليذ أفنيكا. إذ يغشى السدرة ما يغشى وكاتي ذليبو أفنيكا متهو ذليذ أفنيكا أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. Ni kitu kikubwa kilichofunika mti huo, hakuna anayejua sifa zake isipokuwa Allah Azza wa Jall, yani uzuri katika baadhi ya mufasiri yakulun yani yakhshaha idh yakhshaha mina alhusn walbaha, uzuri ulivyofunika mti huo ndio hakuna anayejua sifa zake isipokuwa Allah Azza wa Jall. Ma zagha al-basaru wa ma tagha. Ma zagha al-basaru wa ma tagha, yani halikuangaika jicho, yani macho ya mtume hayakuangaika wala hayakupetuka mpaka. Ma zagha al-basaru wa ma tagha, hayakuhangaika macho ya mtume wala hakupetuka mpaka. Ay ma zagha yumnatan wa yusra an maqsudihi wa ma tagha ay wa ma tajawaza albasaru, macho yake hayakupetuka mpaka. Wa hadha kamalu aladab minhu salawatullahi wa salamuhu alayhi أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولم تجاوزه ولا حاد عنه. إني كتكو كمليف واداب زمتوم صلى الله عليه وسلم واتي الله سبحانه وتعالى أمن فكش مهالي هابو أقامه الله فيه الله سبحانه وتعالى أكمويك مهالي هابو ولم يقصر عنه حكفني تقصير ولا تجاوزه ولا حكفتك مباك ولا حاد عنه ولا حكفتك نمهالي هاب علي تلزانا فالي فالي. إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى, ما تشوياكي هايكوانغايكا وفاني وكولية ولا كشوتو ولا هيكو بتوكا مباكا katika kuangalia vitu ambavyo hajaruhusiwa kuviangalia. Wahadha min akmali ma yakunu min al-adabi al-adhim. Hii ni katika ukamilifu inavyokuwa katika adabu tukufu. Alladhi faqa fihi al-awwalina wal-akhirin, ambavyo ambazo Mtume sallam amewazidi na kuwashinda watu wa mwanzo na wa mwisho. Fa innal ikhlala yakunu bi ahadi hadhihi al-umur. Al-ikhlal, ukosefu, ukosefu wa adabu unakuwa katika moja ya mambo haya. Kwa hiyo Mtume hakufanya taksir wala hakupetuka mpaka wala kukengeuka na hiyo. Sidratul Muntaha alitulizana pale pale alipowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kala imma alla yakuma al-abdu, huna yubayin al-ikhlal. Fa inna al-ikhlala yakunu bi ahadi hadhihi al-umur. Imma alla yakuma al-abdu bima umira bihi, ima mtu kutotekeleza aliyoamrishwa. Au yakuma bihi ala wajhi at-tafrit, au kutekeleza lakini kwa njia ya taksir. Au ala wajhi al-ifrat, au kwa njia ya kupetuka mpaka. Au ala wajhi al-haida yaminan wa shimala, au kwa upande wa kupondoka kulia na kushoto. Wa hadhihi al-umuru kulluha muntafiyatun anhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mambo yote haya yamekanushwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakufanya taksir, lam yaksur anhu, wala hakupetuka mpaka, wala hada anhu. Wa imma al-taksir yaqul fa inna al-ikhlala yakunu bi ahadi hadhihi al-umur. Imma alla yaquma al-abdu bima umira bihi, au yaquma bihi ala wajhi at-tafrit, au ala wajhi al-ifrat, au ala wajhi al-haida, ha, al-mail yaminan wa shimala. Wa hadhihi al-umuru kulluha muntafiyatun anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thumma qala ta'ala wa laqad ra'ahu wa laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Mtume aliona huko katika alama za Mola wake kubwa. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, aliona katika alama za Mola wake kubwa. Ay min al-janna wan-nar wa ghairi dhalika min al-ayati allati ra'aha sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi. Katika hizo alama alizoziona za Allah, min al-janna ambazo ni pepo, wan-nar na moto, wa ghairi dhalika na nyinginezo. Min al-ayati allati ra'aha sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi, katika usiku pale alipopandishwa mbinguni, kwa aliona mengi. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Thumma qala ta'ala afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata al-thalithata al-ukhra alakum al-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza. Afara'aytum al-lata wal-uzza, je mmemwona al-lata na al-uzza? Wa manata al-thalithata al-ukhra, na manat yani mungu wenu watatu mwingine. Alakum al-dhakaru walahu al-untha, je nyinyi mna wanaume na yeye ana wanawake? Al-lata, afara'aytum al-lata wal-uzza, je mmemwona lata na uzza? يقول أصل اللات صخرة بيضاء منقوشة نجيو جيوب للوبامبوا وعليها بيت جوياك كنا نيومبا وله أستار وسدنة يعني إن ما فزيه لنيومبا إن سدنة وهدوم وحوله فناء قريب ياك كنا وانجا معظم عند أهل الطائف وين يكعظميش وقوات وطائف وهم ثقيف ومن تابعها قبيلة لثقيف وين يكفواتيه ثقيف يونديو اللاتا مشتق من اسم الإله جنة اللاتا ومليتكوا قد وقت كانين لا الله مشتق من اسم الله كوني جيوه جيوه لليلو ناكشيوه لكتوه مفامبو وعليها بيت له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف العزة من العزيز العزة ومدشكوا جنائيلي كتوكانا العزيز وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة ilikuwa ni mti ambao juu yake kuna jengo na mapazia lililoko kule nakhla baina makkata wa taif mahali palipo nakhla baina makkata wa taif wakanat quraishun yu'adhimunaha maquraish walikuwa wakiadhimisha ili sanamu la al-uzza amma mana kanat bimushallal عند قديد بين مكة والمدينة جبال جيوه للوكو كل مشلل عند قديد بين مكة والمدينة فكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها قبل الخزاعة والأوس والخزرج ولكوك لعظمي شهيله منات روى الإمام النسائي في الكبرى لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات وهدم البيت الذي كان عليها كيفون جاي لنيوم بيليوكو جوهيو جوهيل الأمانات ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره كش خالد بعد كيفونجا أكيد أنكم تومي أكم ولزي أكم بمشلي فونجا فقال أمتوم أكم بيا ارجع فإنك لم تصنع شيئا رودي كوني ويهو جفن يلولوت فرجع خالد فلما أبصرته السدن أمعنوا في الحيل ولوهدوم وبالي ولكموونا wakafikiria vizuri hila za kujiepuka naye wahum yaqulun ya uzza ya uzza fataha Khalid fa idha imra'atun uryana nashiratan sha'raha tahthu at-turaba ala rasiha mwanamke ambayo yuko tuputupu nywele zake amezichimua na kutia michanga juu ya kichwa chake Khalid bin Walid faghamasaha bisayf hatta qatalaha thumma raja'a ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa akhbarahu fa qala tilka al-uzza huyo mwanamke uliyomuua ndio al-uzza huyo ذكر هذا ابن كثير في تفسيره إذن أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى قال الشيخ السعدي لما ذكر تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده ذكر بطلان ما عليه المشركون بعد كتاجة هاي وليوكجانا يومتونها صلى الله عليه وسلم أمبوني هدى ندين حقي نقوامرشا فكشي الله سبحانه وتعالى فكياكي نتوحيد بعد كتاجة هاي كشا الله سبحانه وتعالى ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء فقال أفرأيتم اللات والعزى قال ولا تنفع ولا تضر هيا هيا نفيش ولا يذور إنما هي وإنما هي أسماء فارغة من المعنى لمجينا يسيون معنى سماها المشركون سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الظلال وميأيت مجينها وشركين واونا ببزاو وجينغا وليوبوتيا ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الظلال قال فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة ميونغو إليو كتك حاليه هيستحق حتى وزان وذرك وبديوة وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء وزعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها فسموا اللات من الإله المستحق للعبادة والعزى من العزيز ومنات من المنان إلحادا في أسماء الله وتجري قال سموا ذلك إلحادا في أسماء الله ثم ماذا قال وتجريا على الشرك به يعني جريا على الشرك بالله وَكُبِّتَ جُوَكُمْ شِرِكِ شَعَ اللَّهَ بِتُفِنْجِينَ وَهَذِي أَسْمَاءٌ مُجَرَّدَةٌ مِّنَ الْمَعَانِي هَانِ مَجِينَ أَمْبَيُوْ يَمِتَكَسْوَنَ مَعْنَى هَيَنَ مَعْنَى يَيُوْتِ قال فَكُلُّ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَسْكَةً مِّنْ عَقْلٍ يَعْلَمُ بطلان هذه الأوصاف فيها كلا أمباي أنا وشات وعقل فكل من له أدنى مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها كلا أمباي أنا وشات وعقل أنا جوا أبتلي وصفهزي وما سنمهايو ألكم الذكر وله الأنثى جيني من وأم يي أنا ونواك أي أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون ننفني الله واستانا كما دينا نيني من وفلانا يعني هاو شركين ولمنسبشي الله واسجان وقسم الله سبحانه وتعالى أنا واسجان إذن الله يرد عليهم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى هو نمقوان وظلم تلك إذن قسمة ضيزى هو نمقوان وظلم نوم قواني الله أي ظالمة جائرة تلك إذن قسمة ضيزى أي ظالمة جائرة. وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضيها تقتضي تفصيل العبد تفضيل العبد المخلوق على الخالق. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأي ظلم أعظم كنا ظلم جاني كبسانا من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق. Kuna dhulma gani kubwa sana kuliko mgawanyo huu ambao unahukumu kufadhilishwa mtu mwenye kuumbwa juu ya Allah muumbaji. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira. Allah ametukuka na maneno yenu hayo kutukuka kukubwa. Wa qawluhu in hiya illa asma'un سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هيكو هاي سبقواني مجيني تو ميايتا نيني نبابزينو لكني الله هكو يترمشيا هوجا يويوت أي من حجة وبرهان. هكونا هوجا يويوت ومجينا هاي سلطان أي من حجة وبرهان على صحة مذهبكم. همنا هجة يوتي ولا همنا دليل يوتي ووسهي ومذهبين على صحة مذهبكم. وكل أمر ما أنزل الله فيه من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا. Jambo lolote ambalo Allah hakuliteremshia hoja yoyote wala dalili yote, jambo hilo ni batil fasid, haliwezi likafanywa ni dini. Wa hum fi anfusihim laysu bimuttabi'in liburhan yatayaqqaruna bihi ma dhahabu ilayhi. واضح هذا. وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد. وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهوائهم أو لأهويتهم. وإنما دلهم على قولهم أي قولهم أو أي قولهم جنبو غاني اللي مفهميش من إنه ياو هاي من إنه غاني كم نسبشيا الله واستيانا. فليس هناك ما دلهم على قولهم إلا الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم. والحال أنه لا موجب لهم يقتضي ذلك إلا اتباعهم للظن. حقنا أن الواجبش يلو حاليهيو اسبقوا واو كفوات ظنزاو إلا اتباعهم للظن من فقد العلم والهدى. واضح. ولهذا قال الله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى نحكيك أولي وجليا كتكان ملواو مونغوزو أي الذي يرشدهم مونغوزو أنباو توانغوزا في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد. فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحها وأدله على المقصود وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه. فلم يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان والبرهان. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فالبقاء على هذه الحال من أسفل السفة وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأمان ويغترون بأنفسهم. وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفة وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأمان ونتماني متمني يا خير، ويغترون بأنفسهم ونجغور وجيه. واضح؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وليوجيليا كتكان ملواه الهدى مونغوز. أم للإنسان ما تمنى بل كلا متو أنا للي أليل لتماني، فلله الآخرة الأولى، نزا الله آخرة ندنيا، أي فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم. من بينيه هايزي كفواتيا ما تمنيو ياو ولا موافقا لهوائهم ولا بينيتو سينيك وافق هواز نفسي زاو. قال: ولهذا أنكر تعالى عمن زعم أنه يحصل له ما تمنى. Hapa Allah anakanusha kwa yule anayedai kwamba humpatikania yale anayoyatamani, wa huwa kadhibun fi dhalik, ni mrongo katika hilo. Am lil insani ma tamanna falillahi al akhiratu wal ula, au ana mwana kila mtu analolitamani falillahi al akhiratu wal ula, idha Allah akhira na dunia, fayuti man yasha ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم. جنبو لنيوي سيلي كفواتيا ماتما يعني ماتمانيو ياو ولا موافقا لأهوائهم. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ملائكة وانغابي وليكم بنقولي. وكم من ملك في السماوات ملائكة وانغابي وليكم بنقولي لا تغني شفاعتهم شيئا شفاياو هاي وتتزلزي كتتوت إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اسمكوا بعد يا الله كمويذنش أنا امتاك أنا امرذية كوومبا هي شفاع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ملائكة وانغابي هي سي كم استفهامية، هذا ليس كم لاستفهام، إنما كم كم غني خبرية خبرية ملائكة وانغابي وليكم بنغوني ambao la tughni shafa'atuhum shay'a, shafa'a yao haiwatoshelezi kitu chochote, illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda, isipokuwa baada ya kuruhusu Allah subhanahu wa ta'ala waombe shafa'a, baada ya kuruhusu anayemtaka na kumridhia. قال وكم من ملك في السماوات أي من الملائكة المقربين وكرام الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا أي لا تفيد من ادعاها وتعلق بها ورجاها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أي لا بد من اجتماع الشرطين لازم يكسنيك ما شرط ماويلي يا الإذن بالشفاعة كوانزا إذنه تعالى في الشفاعة إذنياك الله سبحانه وتعالى كتكيل شفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وشرط يا كوانزا شفاعة لإذن يا الله سبحانه وتعالى فيلي ورضاه عن المشفوع له na radhi yake kwa yule mwenye kuombewa shafaa. Ridhahu anil mashfu'i lahu, na radhi yake kwa yule mwenye kuombewa shafaa. Na sharti ya mwenye kuombewa shafaa awe min ahli tauhid, asiwe katika washirikina. Kwa haya ni masharti mawili ya kukubaliwa shafaa: idhnuhu ta'ala fi shafaa wa ridhahu anil mashfu'i lahu. ومن المعلوم المتقرر أنه لم يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا من صاحبه الشريعة. katika mambo yanayojulikana yenye kukaririwa kwamba haikubaliwi katika amal isipokuwa amali iliyokuwa ni khalisan liwajhi Allah alafu muwafiqan min sahibihi ash-shari'a, mwenye kumuwafiq صاحبه ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani masharti mawili ya kukubaliwa ibada na kila amali. Falmushrikuna idhan la nasiba lahum min shafaati shafi'in, kwa hiyo washirikina hawana fungu lolote katika shafaa ya wenye kuomba shafaa. Liannahum saddu ala anfusihim, wamezizuia nafsi zao. Rahmata arhamir rahimin, wamezizuilia nafsi zao rehema ya arhamir rahimin, bora ya wenye huruma, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahum saddu ala anfusihim rahmata arhamir rahimin, sababu wao wamezizuilia nafsi zao huruma ya arhamir rahimin, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawana shafaa, makafiri hawana shafaa, washirikina hawana shafaa yoyote. Yakfi Allahu alam.